إذا قرأ من وسط سورة التوبة فهل يسمي سماحة الشيخ؟ بعد الفاتحة لا يحتاج تسبيح، لكن بعد الفاتحة نعم. أما في خارج الصلاة يتعود بالله من الشيطان الرجيم، يبدأ بالتعود نعم. في براءه بالآيات يبدأ بالتعود، ويسمى في أول براءة فلا بأس، أما في أول براءة السنة التعود فقط. طيب أما في وسطها فلا بأس، يسمى فلا بأس والتعود تعود. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.